موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، ووصلنا إلى باب شروط الصلاة. شروط الصلاة شروط جمع شرط، والشرط لغة هو العلامة، قال الله عز وجل على الساعة: فقد جاء شروطها، أي علاماتها وأمراتها. فالشرط لغة هو العلامة، أما الشرط اصطلاحا فهو ما يترتب على عدمه العدم، ولا يترتب على وجوده، ولا يترتب على وجود الوجود ولا عدم بذاته، كما بينا ذلك في الكلام عن الأحكام الوضعية قبل ذلك. فالشرط إذا فقد بطل لا يصح، لكن قد يوجد ولا يترتب عليه وجود ولا عدم، كالطهارة. الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بغير الطهارة، لكن قد توجد الطهارة قد يتوضأ الإنسان أو يغتسل ولا يلزم من وضوئه أو اغتساله أن يصلي. ولذلك كما قلنا يلزم من عدمه العدم، أي إذا فقد الشرط بطل العمل ولا يصح، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وجود ولا عدم بالفعل يعني. طيب، الشرط، ما الفرق بين الشرط والركن؟ بين الشرط والركن فرقان كما ذكر هذا الآية. الفرق الأول أن الشرط يكون خارج العدم متصلا به، لكنه ليس جزءا من ماهية الشيء، خارج عنه لكن ليس جزءا من ماهيته، كشروط الصلاة بتبقى سابقة على الصلاة قبلها، لكن ليست جزءا من حقيقة الصلاة المفتتحة بالتكبير والمنتهية بالتسليم، ليست جزءا منها، إنما هي خارجة عنها، ولكن الصلاة أو صحة الصلاة متوقفة على هذه الشروط. فالشرط خارج، ليس جزءا من ماهية العمل، خارج عنه، لكنه طبعا مرتبط به ارتباط زي ما احنا ارتباط لازم بملزومه كما يقولون. تابعوا معي. طيب، الركن يكون جزءا من العمل، جزء من حقيقة العمل، كالقيام في الصلاة وقراءة الفاتحة والركوع والسجود ونحو هذا. فالركن جزء من العمل. الفرق الثاني الذي ذكره أهل العلم أن الشرط يشترط فيه أو لا بد من وجوده حتى ينتهي العمل، طهارة تصاحب العمل، الصلاة لحد نهاية الحد. كمل معي. شرط استقبال القبلة تصاحب الصلاة إلى نهاية، ستر العورة إلى نهاية. كمل معي. الشرط لا بد أن يتوافر في العمل أو لا بد من وجوده حتى ينتهي العمل، يستمر حتى ينتهي العمل. تبه معي. بخلاف الركن فقد ينتهي وتنتقل منه إلى غيره، فأنت القيام تقوم ثم ينتهي القيام فتنتقل إلى الركوع وتنتقل إلى السجود، خلاص مكان له محل مرتبط به، فانتهى محله انتقلت إلى غيره. لا يشترط في الركن أن يظل مستمرا إلى نهاية العمل بخلاف الشرط. هذان الفرقان هما الفرقان الجوهريان بين الشرط والإيه؟ والركن، بين الشرط والركن. طيب، شروط الصلاة بالاستقراء، يعني بعض العلماء اختلفوا في عددها، لكن أقول راجع من بعض ذكر 9 شروط كما عند الحنابلة، وغيرهم قد يزيد أو ينقص. قالوا يعني الإسلام والعقل والتمييز، الإسلام طبعا احنا ذكرنا هو شرط في صحة العمل، شرط في صحة الإسلام، شرط وجوب أم لا خلاف، وتكلمنا فيه قبل ذلك في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. تابعي معي، قلنا بل أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصلها، وده بدلت عليه الأدلة. مثلا الركب في سفر قالوا لم نقبل المصلين، طيب كفار ليه؟ لأنهم قالوا يعني كنا نخوف وكنا نكذب يوم الدين، ده كفر، يبقى كفار. قلنا قبل ذلك ليس معنى كونهم مخاطبين بفروع الشريعة وسيحاسبون ان ان ان تصح او يصح العمل منهم مع الكفر، لا، كفر مانع فلا يصح العمل، انما هذا لزيادة النكال والعذاب في الآخرة ولا تعارض. كان المعنى زيادة النكال، الإسلام شرط صح والكفر مانع من صحة العمل، كافر ما يصح منه مع كفر عمل، لابد من ايه؟ ان ان ان ان يسلم. طيب فلا تعارض بين ان هو يكون الإسلام شرط صح او ده شرط وجوب، خلاف ايوه في الوجوب مخاطب، لكن عشان يصح منه لابد ان يسلم، لابد ان يسلم. طيب وقلنا العقل والايه؟ والعقل ذكرنا الشروط والعقل والتمييز، ماشي يا جماعه. المجنون لا يصح منه عمل بلا خلاف، ذهاب العقل بالسكر فيه تفصيل عند اهل العلم او غيره، يعني اذا كان قد ذهب بالكليه فلا تصح الصلاه ولا يصح منه. اما ان كان بعض العقل حاضرا فالقول الراجح صحه الصلاه، يعني لم يذهب بالكليه كالمدمن الذي ادمن مثلا، طبعا ده لا يجوز، انا بتكلم في عقل الصلاه، فشرب لكن لا يذهب عقله بالكليه، يعني لكن ذهب بعض، يذهب بعض عقله لكن حاضر، يعرف ما يقرا وما كذا وما كذا والى اخره، وعارف ليه، فده على قول الراجح تصح الصلاه، طبعا مع اسم فعله وكذا وكذا الى اخره، يعني بنتكلم في جزئيه محدده. طيب وعندنا ايه؟ التمييز، ماشي، ده شرط صحه وليس شرط وجوب الا في الحج كما هو معلوم، الحج يصح ولو من الصبي الصغير حتى الرضيع، يصح من الحج كما هو او كما سياتي تفصيله في ذلك. عندنا دول ثلاث شروط، عندنا من الشروط كذلك ستر العوره، ستر العوره سياتي الان كلام فيها، والطهاره بما الحدث وطهاره الزمان المكان والثياب والمخبلج، وعندنا كذلك استقبال القبلة، وعندنا من الشروط كذلك النية وخبلك ودخول الوقت، ودخول الوقت كلام الوقت أنا. طيب ده بنحس في الكلام عن شروط الصلاة، طبعا باب شروط الصلاة هذا باب خبر المبتدئ المحذوف تقديره هذا، وباب خبر مرفوع، وباب مضاف شروط مضاف إليه، وشروط أيضا مضافة الصلاة مضافة إليه. عن علي بن طلق رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان، والحديث ضعيف درجته ضعيف. علي بن طلق اختلف هل بعض العلم ذهب إلى أنه والد طلق بن علي الذي مر بنا في حديث الطهارة، حديث الطهارة حديث هل هو إلا بضعة إيه؟ منك، ف يعني بعضهم قال أنه والد طلق بن علي، فهو طلق بن علي بن طلق الحنفي، ومال البخاري رحمه الله إلى أنه مذاهب واحدة، أن هو ده ان طلق ابن علي هو ايه؟ هو علي بن ايه؟ ابن ابن طلق، وان هو فبعضهم ذهب الى انه شخصان، وبعضهم ذهب الى انه شخص ايه؟ واحد، شخص ايه؟ واحد، وهو من بني حنيفه، وصحابي جليل من بني حنيفه، ليس له الا حديث. طيب ده علي بن طلق، الشرط انا بتكلم علي بن طلق، حديثه هو هذا الحديث. رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم، معلوم الأخبلك إيه؟ فساء أو فسو، خروج الريح من الدبر، خروج الريح لو قلنا الحديث ضعيف، لكن خروج الريح من الدبر إيه؟ ناقض بالإشباع، ناقض بالإيه؟ بالإشباع، خروج الريح من غير صوت، طبعا حديث اخرى حتى حديث حتى لا توصل فلنصل في الصلاة حتى ايه يسمع صوتك او يجب ايه ريحة وغير ذلك. فهو بالاجماع وبالدليل ايه كما ذكرنا ناقض ملك للطهارة ومسمى ناقض ليه للصلاة. هنا يقول فلينصلي وليتوضأ وليعد الصلاة. تعالوا نشوف بقى الأحكام. يعني عندنا حديث سبق في الرعاب إنه يستأنف على الصلاة وحديث ضعيف وكل رأي خلافه إنه لو أصابه الرعاب أو غيره وخرج من صلاته فيتوضأ ويبدأ صلاته من أين جديد ولا يكمل صلاته لا يكمل بل يبدأ صلاته. الحديث ده ضعيف ولا ضعيف بس بعض العلم قال هذا أرجح نظرا لأين أبحث صغيرهم طبعا من التعارض لأن هذا صححه ابن حبان وليك لأنه صحيح غيره إن أوضاء صح هذا الحديث صح لكن هذا يوافق عن إيه الملك القواعد ما عنديش حديث صحيح إنه إذا خرج من الصلاة بناقض يتوضأ ثم يكمل يبقى ده فالخروج هنا خلاص بطل الصلاة كل يكمل ده كان محتاج نص صحيح ما عنديش نص صحيح فهذا موافق للأصل هذا موافق لإيه لهذا الإيه الأصل. طيب تعالوا نشوف كده بعض الأحكام المستفادة من هذا الحديث. أولا إن إيه إن الوضوء ينقض بالريح وهذا محل إيه محل إشباع وهذا محل إشباع هذا أمر بلا خلاف محل إشباع. طيب ودلت عليه أدلة أخرى صحيحة وهي حديث اللي هو يسمع حلوك وحشي على حلوك وأنه سمع شيئا بصلاته أم لا فلا يقول حتى إيه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني يسمع يشم رائحة شيء غريب يجد ريح فيتخطيقا فدل هذا على أن الريح ناقض بالإيه ناقض بالله. طيب الحديث دل على أن المحدث الذي أحدث في صلاته يخرج من الصلاة ينصرف من صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وهذا هو الصواب والراجح. وإذا قلنا أن هذا معارض بحديث الله حديث الآخر ضعيف حديث الآخر إيه ضعيف وده ضعيف أيوة بس إحنا نقول ده موافق للأصل خرج من الصلاة عشان نقول إنه يبني على ما فاته وبعض الطهارة ويعود ده محتاج دليل صحيح وليس عندنا دليل صحيح فيه يبقى إن ده حكم جديد يحتاج إلى نص نص صحيح خرج بطل الصلاة خلاص وراح يتوضأ وبطل. طيب يبني لابد من نص العبادات توقيفية العبادات توقيفية أنا ليس عندي نص صحيح ده موافق لهذا النص ده موافق لهذا الايه لهذا الايه الاصل. طيب يحرم على المحدث ان يستمر في صلاته نعم لا يجوز لمن بطلت صلاته ان يستمر في ايه في صلاته لان استكمال الصلاه ولو صوريا مع فقدان الطهاره نوع من الايه نوع من الاستهزاء وعدم تعظيم الشعائر. الله عز وجل لم يأذن لنا بالوقوف في الصلاة بين يدين إلا ونحن على طهارة إلا ونحن على اللهم إلا إذا تعذر الطهارتان تعذرت الطهارتان لم يستطع الإقرار بماء ولم يجد ترابا يتيمم ولا شيء يتيمم به ولا شيء من هذا فده صلاة فقد الطهورين وده عرف والآن الواجبات تسقط بليه بالأعذار. أما على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يقف في صلاة بين يدي الله عز وجل وقد إيه؟ وهو محدث لا يجوز فيخرج من إيه؟ من صلاته ولا يتمها لأنها قد بطل لأنها قد بطل وإن كان إماما يستخلف غيره إمام يخرج ويستخلف إيه؟ أحدا من ورائه. طيب جميع الأحداث الناقضة حكم حكم الحكم هذا يعني مش بعض من تبدأ الحديث نص الصغير في الريح لا العبرة هنا بأن الريح ناقض بأن الصلاة بطلت بناقضة فمتى بطلت بأي ناقض كان سواء كان الريح أو غير الريح لازمه أن يخرج من صلاته وأن يتطهر ثم يعود ليبدأ صلاته من إيه؟ من جديد. طيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه خمسة إلا النسائي وصحابه خزيمة والألباني وحديث صحيح. والحديث صحيح. الحائض هنا انتبه معي يراد بها المرأة البالغة وليست المتلبسة بالحيض. لماذا؟ لأن المتلبسة بالحيض لا يجوز لها الصلاة ولا تصح، لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، تعيد الصوم ولا تعيد الصلاة. يبقى المقصود بالحائض هنا المرأة البالغ، وفي هذا دليل على أن الحيض أمارة من أمارات البلوغ بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة مع الأمارات الأخرى التي تشترك فيها أو يشترك فيها الرجال والنساء أو الذكر والأنثى، زي يعني بلوغ سن 15 سنة، زي إنبات شعر العانة، زي الاحتلام، الاحتلام من المني ماشي، أو المرأة يعني دي أو بروز السدي والحيض على مكان خاصة بالنساء، على مكان خاصة بالنساء، والإنبات والسنة كما ذكرنا. فعلا المرأة يقول بقى الحيض من أمارات البلوغ، يبقى إذا لا يتقيد بسن، لا يتقيد متى ما حاضت البنت وتكررت عادتها، يعني أصبح مرة مرتين خلاص أصبحت عادة، تأكدنا أن هذا حيض، تأكدنا أن هذا حيض، فصارت بالغة في أي سن كانت، في أي سن كانت. أيوة الغالب البعض يسكن 9 سنين، لكن قد تحيض فيما أقل من ذلك حسب الأجواء ونحوها، لأن العبرة بوجود الحيض، الدم الحيض يعني وجودا وعدما. فمتى ما وجد الحيض صارت كما انه متى انقطع صارت يائسا من من الحيض في اي سن كانت. فالحيض ليس هناك سن محدده بنص لاوله ولا لاخره، انما هو بحسب ما وجد في اي سن خلاص صارت البنت بالغا، ومن ثم صارت مكلفه تلزمها الاحكام الشرعيه لزوم وجوب، لازم تقبلك يعني صارت تدخلت في دائره التكليف من حجاب وغير ذلك بقى صلوات وصيام وكذا الى اخره، صارت تدخلت في دائره التكليف، صارت مكلفه وتجري عليها الاحكام التكليفيه كما هو معلوم. طيب وقلنا ده ما فيش غير مشترط بسن بتصبح مكلفه. يجب على المراه في صلاتها ستر، لان الصلاه محل الا بخمار، ستر، والخمار هو الذي الخمار من التخمير، والتخمير هو التغطيه، انتبه معي، وسميت الخمر خمرا لانها تغطي العقله. طيب فالخمار هو ما يغطي راس المراه وعنقها، ما يغطي الراس والعنق. يبقى انا عندي رأس شعر المرأة، رأس العنق داخل فيه عورتها، وهنتكلم دلوقتي عن عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة، لأن المرأة لها عورتان كما ذكر العلماء، عورة داخل الصلاة وعورة خارج الصلاة على القول الراجح. تاني ومعنى. طيب فهنا في دليل الحديث على وجوب تغطية المرأة لشعرها أو رأسها وعنقها في الصلاة، في الصلاة. ودليل على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، استدلوا بهذا الحديث، واستدلوا كذلك بقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال ابن عباس أي الثياب، أي الثياب، وستر العورة بالإجماع شرط من شروط الصلاة، إنما الاختلاف في حدود بعض الحاجات داخل حدود العورة. نعم، لكن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. والعورة تختلف، ما هي العورة؟ العورة هي ما يقبح إظهاره ويستحيا منه، رجلا كان، من رجل كان أو امرأة، ما يقبح إظهاره ويستحيا منه، سواء كان هذا الرجل او امراه، كان هذا الرجل أو إيه هذه العورة معنى العورة ماشي يا جماعة. طيب وعندنا العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة غير مغلظة إلى آخر الكلام من أيام الآية. العورة بقى هذه تختلف باختلاف الجنس والسن، يعني تختلف عورة الرجال عن عورة النساء. عورة الرجل البالغ والحقوا به من كان سنه 10 سنوات، والبنت التي هي دون البلوغ الصغيرة التي لم تحض، قالوا عورتها في الصلاة التي يجب العورة التي يجب سترها في الصلاة، قالوا من السرة إلى الركبتين، على خلاف بقى أنت مسألة لكن هي السرة إلى الركبتين. واضح؟ دي عورة الرجل البالغ، ولد إذا بلغ 10 البنت الصغيرة التي لم تحض، قالوا هذه عورة ألحقوا بها الأمة، على خلاف طبعا بلد ليس يأتي ذكره في الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. عورة المرأة لها عورتان، المرأة البالغ لها، المرأة البالغ دون بنوح ذكر، المرأة البالغ لها عورتان، عورة داخل الصلاة وعورة خارج الصلاة. داخل الصلاة المرأة كلها على الوجه والكفين وفي القدمين خلاف، سنبينه ماشي الايه الوجه، وهذا محل اجماع انه ليس عورة في الصلاة ولا يجب عليها ستره الا اذا وجد اجنبي ليس المحرم في المكان، على القول بوجوب تغطية الوجه، على القول بوجوب تغطية الايه الوجه. لو انت على القول ليه لان محل الخلاف ده من العلم. طيب يبقى انا عندنا الوجه بلا خلاف يجب، الكفين الجمهور على فيما خلاف، جمهور العلماء على انهما ليست بعورة داخل بيت الصلاة، والبعض ذهب الى بلد طيب الى انهم عورة. والوجه يعني الفرق بين الوجه والكفين، الوجه ليس عورة في داخل الصلاة بلا خلاف، اما الكفان ففيهما ايه خلاف الجمهور على انهما ليست بعورة. طيب القدمان ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القدمين عورة، خالف في هذا الأحناف، يعني عدد الأحناف، الأحناف قالوا ليست بعورة، المزني من الشافعية خالف، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال بهذا إن القدمين ليست بعورة في الصلاة. طبعا الجمهور ذهب إلى حديث، لأن حديث المسلم لما قالت إذا ارتضى أقدامهن، وحديث اللي جاي برضه هاجي اللي في درع سامر يغطي قدميه هاجي نفس الايه، هو كان ضعيف لكن ذهب اليه، لكن اهو دي حدود الكلام في مساله العوره. ما انا عندي عوره الرجل ها ايوه الايه الصوره الى الركب، والولد برضه بلغ 10 والبنت الصغيره. عوره المراه عورتان، عوره داخل الصلاه خارج الصلاه قالوا كلها عوره. عند حديث المرأة عورة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. عشان كده برضو إحنا بنقول إن بعض الناس لما يروح ينقل في مسألة النقاب من الكلام في شروط الصلاة، لا ليه؟ لأن كلامهم في الوجه ظهور الوجه من الأخير ده في داخل الصلاة. أيوة نعم وقع خلاف في وجوب ستر الوجه والنقاب، أقبلك الراجل خلاف من الوجوب، وعند الفتنة أقبلك الجميع اتفق عند في زمن الفتنة اتفق الجميع على وجوب ستر الوجه، لكن الشاهد لكن كما ذكرت الأصل في المسألة خلاف وخلاف سائر. إحنا بنقول أهو إن المرأة وجهها داخل الصلاة ليس بعورة إلا إذا كان أجنبي تغطيه، والبدن كله عورة بما فيه القدمين على رأي الجمهور، ما عدا طبعا قمت الوجه والكفين. اما القدمان فوقع فيهما خلاف ذكرته لك، ان ايه ذهب جمهور العلماء المالكيه والشافعيه والحنابله الى وجوب تغطيه القدمين، وذهب الامامي من الشافعيه والاحناف ورجعه شيخ الاسلام ابن تيميه الى ان القدمين ليست بعوره. ده التفصيل سريع ايه للعوره التي يجب سترها في الصلاه. العاتقان هذه الوقت الايه الكلام فيه هنا مع النص الذي سيرد الان باذن الله. طيب مفهوم هذا الحديث ان البنت التي هي دون البلوغ لم يقبل صلاه حائض يبقى الزكاة ليست، وذكرنا أن الحازم يعني إيه؟ البالغ، وليست المتلبسة بالحلف، أن الذي لا تصح صلاته قطع الأدلة المطعية والإجماع وآخرها. هذا مخصص مفهوم الإيه؟ الحديث مفهوم. إحنا قبل كده خدنا دلالة المنطوق ليه؟ المفهوم أي يفهم من وراء هذا الكلام أن البنت التي هي دون البلوغ تصح إيه؟ تصح صلاتها ولو لم تغطي رأسها بخمار، وإحنا لأن عورتها أخف، وإحنا ذكرنا أن العورة في حقها إيه؟ الواجبة من الصور إلى الركبتين. ماشي؟ طيب هذا في دليل على أن من صلت بغير خمار، يعني ظهر رأسها أو عنقها، إن صلاتها ليست بصحيحة، لا تجزئها ولا تصح، لا تجزئها ولا. النفي هنا نفي حقيقة الصلاة، نفي حقيقة إيه؟ الصلاة، نفي بصحة الصلاة، لا ليست إيه؟ بصحيحة. وده يكون موضع يعني اتفاق. هتقول لي طب لو كانت جاهلة وصلى صلوات كثيرة، تقول لك دي بقى أدلة ثانية بقى إن الجاهل لا يعيد، لما إحنا الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لم يوضح له صلاته غير إيه؟ ولم يأمره بإعادة إيه؟ ما فات. يعني كثير من نساء المسلمين جاهلات، صلي له ممكن يبقى العنق باين جزء كبير أو نص الشعر أو جزء كبير من الرأس، مش عارف عاملة شرط بسيط، هذا جاهل. فإحنا لا تعيد إلا إذا كانت في الوقت كذا الحديث ليه بلد يمسيء الصلاة، لكن بعدما تعلم لا تصح الصلاة لازم تغطي موضوع. طيب وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الثوب واسعا ماشي فالتحف به، يعني بإيه؟ في الصلاة. والمسلم تخالف بين طرفين، تخالف بين طرفين، وإن كان ضيقا فأتزر به. متفق عليه. كان الثوب واسعا فالتحف به. تمام. هنا الالتحاف ماشي إن هو يلتحف يعني إيه؟ يغطي البدن، يغطي به البدن، ومنه اللحاف اللي انت تغطي به، والملحافة بالنسبة للمرأة ما تغطي بها ايه؟ بدناها. ماشي؟ ما تغطي بها بدناها. هنا اقول له فخالف بين طرفين، اعزمنا اقول الثوب وخالف بين طرفين. طيب الثوب ما هو الثوب؟ ده دليل على ان ايه؟ ماشي؟ ان ليس الثوب ده، احنا اصبح في عرفنا الثوب اللي هو بتلبسه، لكن هنا النص يدل على ان ما هو الثوب فالتحف به ماشي، ومسلم زياده فخالف بين طرفيه. فاذا الكلام على الايه؟ على الرداء، على الايه؟ على الرداء. وعندنا بقى ويبقى الثوب ليس، يعني هذا في اشاره الى ان ليس الثوب الذي يخاط ويفصل على هيئه البدن، هذا يسمى قميصا، هذا يسمى ايه؟ قميصا، زي كان حد السياف للنبي ايه؟ القميص صلى الله عليه وسلم ماشي. انما كان الازار ده الازار والرداء، كلامنا كده خالف، هيجي دلوقتي يكون في الازار والرداء. الرداء ما يغطى به النصف الاعلى من الانسان، والازار ما يغطى به من ايه؟ اي النصف الاسفل ماشي، او المغلظه والساقين. فالتحف به يقول يعني ايه؟ لو كان واسع كبير يبقى ممكن تلف به ايه؟ بدنك كله، خلاص تلف به البدن حتى لو لبست تحته الايه؟ الازار، لأن هذا زيادة في الستر، زيادة في إيه؟ يعني هو واحد يصلي في إزار ورداء، وكان هذا الإزار أو كان هذا الرداء واسع كبير يكفي، يعني يلبس به الإيه؟ العورة كلها، يلتحف به التحافا، فيلتحف ويلبس تحته الإيه؟ الإزار، وهذا زيادة في الستر، فالتحف به ماشي زي ما هي. طيب، خالف بين طرفيه، المخالفة بين الطرفين يا جماعة، ماشي؟ مخالفة بين الطرفين ان هو يجعل طرف الثوب الايسر على الجنب الايمن على الايسر، والايسر على الايه؟ على الايمن. هذا يخالف بهما على الايه؟ عاتقي او ماشي منكبي. واضح؟ طيب تعال شوف بقى الأحكام المستفادة من هذا الايه، من هذا الحديث. إن الثوب هو الإزار والرداء، أما القميص فيقوم مقامه، يقوم مقام إيه؟ الإزار والرداء، يكفي لأنه يستر البدن كله، يستر البدن إيه؟ كله. إن كان الثوب واسعا اللي هو الرداء ماشي، فالمصلي يرتحل فيه، أن يستر به ما يجب وما يستحب، ما يجب وما إيه؟ وما يستحب، تحت به ارتحال. ما يجب بالنسبة للمصلي إيه؟ السرة يعني الركبتين، ما يستحب ما هو فوق ذلك، ما هو فوق ذلك الصدر والعاتقان ماشي مستحب، وكلما ازداد الستر في الصلاة كان هذا الأفضل. وهذا لكن يعني فإذا كان الثوب واسعا، هذا الرداء واسعا، استحب له أن يغطي به الواجب والإيه والمستحب، وإن كان ضيقا، وإن كان ضيقا يستر الواجب، يستر الإيه الواجب ماشي. والواجب بالنسبة للرجل هو من السرة إلى الإيه؟ أيوة ماشي. فيجعله له ولو كشف كذبان ماشي، أو ما كشف حتى فوق ذلك، لأن يعني اللي تصح به صلاته هو الواجب عليه بشرط العورة إيه؟ أيوة فهذا موازن. طيب في الحديث كذلك استحباب ستر أحد العاتقين، ده الرواية الثانية اللي ما ذكرناهاش، اللي هو لهما من حديث أبي هريرة، لا لهما من الصحيحين، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه إيه؟ ما هو العاتق؟ العاتق ما بين الإيه؟ المنكب والعنق ماشي؟ المنكب الإيه؟ اللي يسمى إيه؟ تقول له الشيء ده على عاتقي يعني إيه؟ يعني أنا إيه ملزم به؟ تشبيه الحس المعنوي بالايه؟ بالحس، كما ان الانسان يحمل الشيء على عاتقه شيء حسي، فكانك ايه؟ هذا الامر المعنوي ستحمله على ايه؟ على يعني ايه؟ ستلتزم به يعني. فالعاتق هو من ايه؟ ما بين المنكب الى العنق. فالجواء قال ان ايه؟ زياده ثانيه من حديث ابي هريره على الحديث صحيح الامامين البخاري ومسلم، انه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه ايه شيء. هذا الحديث اختلف العلماء في كتابه، جمهور العلماء على انه على ان النهي للتنزيه، على ان النهي ايه للتنزيه. ما الذي جعلهم يحملون النهي على التنزيه؟ لان احنا الحنابلة ذهبوا الى وجوب ستر احد العاتقين عند القدره، كما ايه الامام احمد ذهب انه يجب عند الايه القدره، ده المشهور عنده في روايه اخرى. طيب عندما يقضي الجمهور ذهبوا إلى الحد على التنزيه، وهذا هو الراجح. ليه؟ قال لورود أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى في ثوب يعني وكان إيه؟ ماشي طرفه صلى به والطرف الآخر تغطت به قبل إيه؟ إحدى نسائه، ولا أنه كان ليس بالسعة التي تكفي إلى تغطيتها وأن يغطي إيه؟ خدت بالك؟ قالوا هذا يعني قليلة على ايه؟ على انه اكتفى بتغطية الايه؟ الواجب صلى الله عليه وسلم، وصرفه يعني ايه؟ الشاهد انا احكي لك ايه؟ فالجمهور على وان كان طبعا لو خدنا ظاهر النص هنناقش هذا النقاش يطول، بس انا مش عايز اخش في النقاش، ويبقى عند القدرة خلاص مفيش مشاكل، لان عند عدم القدرة خلاص المسألة ايه؟ ماشي. لكن عند القدرة الأحوط أن يغطي الإنسان فعلا أحد عاتقيه إن لم يكن كلاهما الأمر ثاني، لكن عند القدرة ماشي الأحوط له أن يغطي إيه؟ هل يصلي كاشف إيه؟ العاتقين إنما يقدر يعني. الشاهد يبقى عندي الحديث هنا دليل على استحباب عند الجمهور استحباب قياسة أحد العاتقين في الصلاة، وعند أحمد يجب ستر واحد العاتقين وكل مشترط بالقدرة، يعني هذا مشروط بالقدرة. الحديث يدل ماشي على أن المسلم يتقي الله ما استطاع، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل في التكليف، ولا تكليف إلا بإيه؟ بمقدور، ده اللي بعده ماشي، يعني تكليف إلا بمقدور، إن هو ثوب واسع التحم به، طيب مش واسع خلاص ماشي يقارب بين طيب اللي قال عندما عند القدرة يغطي أحد العاتقين، كان فدل هذا على أن إيه؟ ها؟ على أن المسلم يتقي الله ما استطاع، وهذا هو ما أمرنا الله عز وجل به. تقوى ما إيه؟ ما استطعت. تقوى الله ما استطعت. الحديث دليل على قاعدة أخبرك ذكرها العلم، وهي تقديم الأهم فالإيه؟ فالأهم. أن الثوبة إن كفى تغطية الواجب والمستحب فبها ونعمة، وإن تعذر ذلك وكان لا يكفي لازمه الإيه؟ الواجب. فدل هذا على قاعدة تقديم الأهم فالإيه؟ الأهم. يعني أنا لو تمكنت أن آتي بالواجب والمستحب خلاص، طب عجزت يلزمني أتم بالإيه؟ أقدم الواجب. أقدم الإيه؟ الواجب. واضح؟ أقدم الواجب. طب واجب وركن أو واجب وشرط يبقى الإيه؟ وهكذا وهكذا. يبقى الإنسان بيقدم الأهم فالإيه؟ الأهم. وده أمر مهم جدا في عباداتك وطاعتك لله عز وجل، وده ترتيب الأولويات، انك انت الواجبات مقدمة على المستحبات. انتبه معي، يعني تجتهد الاول تكمل الواجبات. ايوة، لما اذا كنت قادر على اتمام الواجبات والمستحبات فهذا هو المطلوب. طيب تعذر هذا تقدم ايه؟ ولذلك من الاخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس انه ينشغل او يصير ضد على سنة مثلا، ليس هذا تقديم شأن السنة بل يعني في غاية الأهمية، وليس تقديم الدين بكلام الناس بخشلاء عند القواعد الشرعية. الأهم فالأهم والأولويات، كما حديث معاذ إنه بدأ يوحد الله ثم نطعوه كذا، ماشي. وده من إيه؟ من المرجحات في الموازنة بين لما تتزحم الأمور المصالح الواجبات الغير، توازن إزاي حسب الدرجة. الأعلى يقدم على الإيه؟ على الأدنى. شرط يقدم على الواجب، والركن يقدم على الواجب، والواجب يقدم على المستحب، ماشي. اتيام بالإيه؟ بالأهم فالإيه؟ فالأهم تبقى معنى. فوده يعني إيه ما يعرف بالترتيب سلم الأولويات شرع، مش حسب الهوى، لا حسب الإيه؟ الشرط، ماشي يا جماعة. بناء على إيه؟ إن من فقه الرجل وفقه الداعية وفقه الإنسان حتى في سير إلى الله مع نفسه، أن يحرص أولا على الإتيان بالواجبات وترك الإيه؟ المحرمات، ماشي. أولا يعني يفرق بينهم، أدري جدا مع السنة خلاص، لكن تعذر لا يقدم الواجب. ليه يا جماعة؟ أما أن ينشغل بسنة ويضيع واجبا، ها ده صح شرعا؟ ها صح شرعا؟ انك تنشغل بشيء مثلا سنه او مستحب فتضيع فريضه او واجب، لا تبقى معي. او تترك مكروها وتنشغل بذلك وانت واقع في حرام، ها تجتهد مثلا ايه، لكن انت راجل ايه، قال انا دي ايه مثلا الشيء الفلاني ده مكروه مثلا، مكروهات كثيره يعني، فانا مش هعمل لان الشيء ده مكروه. طيب وتجلس تغتاب وتذهب تلم بين الناس بالنميمة وتقع في الناس، انت كده فقير في سيرك الى الله؟ ها؟ عند الفقه السير الى الله؟ اترك الحرام، لان انت فعل الحرام وترك الواجب ها ينفيان عنك الايمان الواجب، يجعلك ظالما لنفسك، يعني في دائرة الوعيد، في دائرة الوعيد. تبقى معي يعني إذا يعني تبقى دائرة الوعيد، يعني تحت المشيئة، يعني الوعود اللي في القرآن لصاحب الإيمان مش بتشملها. يبقى الأول لا يحتاج فهم درجات الإيمان، الأول ادخل في دائرة المقتصد، اخرج من الظالم لنفسي وادخل في المقتصد بترك المحرمات والإتيان بالواجبات، ثم كمل في السابق والخيرات. لكن انت لو فعلت المستحبات كلها، المستحبات كلها، وتركت المكروهات كلها، وانت ترتكب حراما او تضيع واجبا، ها انت في دائره الظالم لنفسه، في دائره الظالم لنفسه. وذلك ده من فقه العبد ان يمر ويبحث ايه الواجبات عشان يستكملها، ايه المحرمات عشان يتركها، يبقى الأحيان المحرمات واضحة ويقع فيها وبعد شوية يعمل لك مشكلة على حلال ومستحب أو يتصنع لك الورع فأمر مكروه وهو يرتكب محرمات وذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي فهم هذا في سيد من الله عز وجل؟ تبه عباد الله حتى في السيد وفي الدعوة حدث الكلام إن أنا أشغل بالإيه؟ بالأهم فالإيه؟ إن أمكاني دعوة الناس إلى الخلاص. طب لا حتى بالإيه؟ وده حتى النبي علمه المعاذ يا اليمة أول حاجة إيه؟ لا إله إلا الله أول أصل الدين التوحيد في رواية أنا وحيد الله. بعدها الصلاة لأعلى الأعمال أعلى الفروض العملية ثم كذا تبني شكلنا من بيتكلم في التدرج الإصلاح وتقديم الأعمال الفاضلة على المفضولة والموازنة بين الأعمال وسلم الأولويات. الكلام ده مش اعتبار ده له أدلة الشرعية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. انتبهوا عباد الله عندنا فهم في سيرنا وفي دعواتنا وفي التعلم تروح تنشغل بعلم بمسألة تحقق من باب المستحب أو بفرض كفاية عن فرض عين. ها بعض الناس ايه لا يقن العقيدة ولا الفقه الواجب حتى الواجب الكفاية بحقه ممكن يكون واجب عيني. ها ويقول لك أصل أنا عايز أتعلم علم الحديث. أي والله العظيم إنك تتعلم ده عظيم جدا علم الحديث وشرف علم الحديث لكن يا ابني أنت اتعلمت عقيدتك لا. طيب درست في الفقه فروض العين صح بها عباداتك؟ لا. ازاي مش خلص فرض العين ها علم المقصود ده مقدم على علم الاداء علم الاداء. طب انا بتعلم مع بعض ده المطلوب لكن بتكلم على ما نراه اليوم من بعض الناس يذهب في علم معين هو فرض كفايه حتى يغوص فيه يعني حتى مش بس ايه يعني لا يضرب ابن قدامة في في في مش ابن قدامة اللي هو صاحب مش موفق اللي هو صاحب مختصر نهج القاصدين وكلم كلام جميل قوي في مسألة العلم دي وعلم اللي هو فرض عين وفرض كفاء او كلم ان في علم لا حد لك في طلب على قد ما تتعلم فيه تعلم. قال ايه كالعلم باسماء الله وصفاته يعني انا ما تقفش عند حد لان طول ما بتتعلم فيه وتتبحر طول ما بيصنع منك ويغير منك ويورثك عبادات القلب والخشيه والمراقبه. المراقبه ثمره تعبد لله باسماء الحسنى وبتترقى في سلم العبودية. إيه اللي خليك عبد مستقيم؟ إنك تعرف الله بأسماء وصفاته. فقال لك هذا النوع من العلم إيه؟ لا حد علم واطلب وغص تبحر في معاني الأسماء والصفات وقواعدها وفقه وتفقه فيها وتعبد لله بأسارها وانظر ده اللي هيصلح منك وغير منك معرفة الرب أسماء وصفاته تبع معي. فلا وقال لك علوم أخرى تبع معي اللي هي فروض الكفايات ما زاد مستحب ما زاد عن الذي يجب عليك فيها ما يكفيك. يعني الفقير اللي هو بلغ درجة الاجتهاد عام والمبتدئ اللي يجب عليه بوصول الفقه ما يمكنه من استخراج الأحكام وفهم وكذا ما زاد استحباب. يقرب عليك الحديث إيه؟ ما يمكنه من معرفة الصحيح أطمئن لما واسع ممكن يبقى مقلب بس أنا بتكلم حتى لو عايز إيه يتبعها انتبه معي لأن في جزء أنت يعني في نوع تفريط لو أنت ما تعلم وفي ما يكفي اللي مطلوب اللي يكفي المتختصر عليه وفي زيادة مفيش مشاكل انتبه معي. لكن اللي ملوش حد في انك تغوص فيه اللي يعينك على تحقيق العبودية وإعلاء معرفة الرب بأسمائه وصفاته اللي مكنك من علم المعاملة مع الله، اللي يصنع منك عبدا خائفا راجيا محبا لله مستقيما. ده عملوش العلوم التانية تلك أتجد فيها واجباته ومستحباته وهكذا. واضح؟ انت بقى ما تجيش تنشغل بمستحب عن واجب ولا بواجب كفاية عن واجب عين، انما تضبط المسائل وتوازن بينها. وده امر مهم جدا، امر فهم التوازن بين ايه، وده الادله كلها تصب في هذا. واضح يا جماعه؟ طيب الافضل من مع القميص، لو لابس بقى قميص من المفاهيم ان يلبس ايه مع القميص ايه السروال، يلبس السروال تحت مع القميص. طب ومع الرداء ازار، ومع الرداء ايه ازار، ماشي يا جماعه؟ ومع ايه ده الايه الافضل بالنسبه له. قال النووي رحمه الله: لا خلاف في جواز الصلاه بالثوب الواحد وفي الثوبين، الثوب اللي يغطي العوره ما خلاص ايه يجوز الصلاه، بس يغطي العوره الايه هاي المطلوب بخبرك ايه تغطيتها، ماشي. وفي الثوبين افضل، وفي الثوبين ايه افضل، وفي الثوبين ايه افضل، ماشي يا جماعه؟ طيب عشان مش موجودة وعشان خير أحساس في هذا إن الأمة كالحرة في العورة، لأن ليس عندنا نص يفرق بين عورة الأمة والحرة البالغ، وعندنا لا يقبل الله صلاة حائط إلا بإيه؟ طب حائط دي سواء كانت حرة مين؟ أمة. والأصل إن العام لا يخصص إلا بدليل، ماشي؟ لما دخلت ما فيش إلا دلوقتي ما يبقى فيه إن شاء الله دليل. يعني طبعا لو يكون الدرس درس فقه فقه هنكمل بالتفصيل، بس عشان ما اطولش عليكم. واضح؟ طيب. وعن ام سلمه رضي الله تعالى عنها انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم: اتصلي المراه في درع وخمار بغير ازار؟ قال: اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. اخرجه ابو داود وصححه الائمه، وصححه الائمه توفى. هذا الحديث ضعيف مرفوعا، واللي صححه صححه موقوفا على ايه؟ على ام سلمه رضي الله تعالى عنها. طيب الدرع ما هو؟ الدرع هو ثياب المراه الذي تستر جسمها من عاتقها حتى قدميها، لان احنا هم الراس والايه والعنق الخمار، والدرع الثوب الذي يغطي او يستر جسد المراه كلها الا الوجه والايه الا الوجه والايه والكفين، يعني غطي بدنها على وجه وايه وكفيها، ماشي. طيب هنا عندنا القدمان في الصلاه بقى مختلف فيه، يبقى المراه تصلي الدرع اللي هو الثوب السابغ الذي لا يصف ولا يشف، لا يشف ولا يصف، السابغ المغطي لبدن المراه من عاتقها من الخمار بقى جزء بتاع راسها الى ايه؟ الى حتى قدميها. والقدمان وقع فيهما كما قلت لكم خلاف، الجمهور ذهب الى ان القدمين من العوره، سالوا بهذا الحديث، القدمين من العوره فيجب عليها ان تسترهما، وذهب الاحناف ومعهم الجزري من الشافعيه والامام ابن تيميه ركع هذا الى ان القدمين ليست بايه؟ بعوره. والبعض فرق ما بين ظاهر القدمين وايه وباطنه، وان الظاهر عوره والباطن ليست ايه ليس بعوره. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.